طلت يا ليل فطالت في الذهون ذكريات، ذكريات لرجال كالنجوم اللامعة. إننا نحن أضعنا مجدنا يا مسلمين، اذرفي يا عين دمعا بات قومي نائمين. قالها الصديق قولا باقيات عبر الزمان، اضربوا منهم جميعا كل رأس وبنان، وانشروا الإسلام هيا في شمال ويمين، اذرفي يا عين دمعا بات قومي نائمين. أو ترى الفاروق يوما تحت ظل الدوح نائم، ساهرا يرعى بنصف الليل حال المسلمين. اذرفي يا عين دمعا بات قومي نائمين. أو بلالا قام يدعو في الدياجيل الصلاة، فبكت وديان مكة والمدينة من صدى. اذرفي يا عين دمعا بات قومي نائمين. اذرفي يا عين دمعا بات قومي نائمين.